الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، أصل عظيم من أصول الإسلام وصفة من صفات الأنبياء والمرسلين، تلك المهمة العظمى والأمانة الكبرى التي هي حفاظ المجتمعات وسياج الآداب والكمالات، بها صلاح أمرها واستتباب أمنها، تلك الفريضة الغائبة التي ما فقدت في قوم إلا زاغت عقائدهم وفسدت أوضاعهم وتغيرت طباعهم، وما ضعفت في مجتمع إلا بدت فيه مظاهر الانحلال وفشت فيه بوادر الاختلال. إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما له من منزلة عظيمة ورتبة جليلة، حيث عده كثير من العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، بل قدمه ربنا جل وعلا على الإيمان كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدمه ربنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وفي هذا التقديم معاشر المؤمنين إيضاح لعظم شأن هذا الواجب وبيان لأهميته في حياة الأفراد والمجتمعات، وبتحقيق هذه الشعيرة العظيمة والقيام بها تصلح الأمة ويكثر فيها الخير ويضمحل الشر ويقل المنكر. وبإضاعته تكون العواقب الوخيمة والكوارث العظيمة والشرور الكثيرة، بل وتتفرق الأمة وتقسو القلوب وتظهر الرذائل وتنتشر ويظهر صوت الباطل ويفشو المنكر. وهذه الصفة أيها الكرام سبب لخيرية الأمة، بها تنال عزها وكرامتها وتتحقق بها ريادتها وقيادتها لغيرها من الأمم. قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهو من صفات أهل التمكين والنصر، فقد عده ربنا جل وعلا من صفات الذين مكن الله لهم في الأرض، حيث قال جل من قائل عليما: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر بالمعروف أيها الكرام صفة أكيدة من صفات أهل الإيمان، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أما أهل النفاق فعلى العكس من ذلك تماما، حيث قال ربنا في شأنهم: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الأمر بالمعروف أيها الكرام سبب من أسباب تكفير الذنوب، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء، وكيف؟ قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه مسلم. ومن فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب في منع وقوع الهلاك على الأمم، فما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وقع لهم الهلاك. قال ربنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بل جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يوقع أو يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أخرجه الإمام الترمذي. وقد أرسل ربنا جل وعلا الملائكة لإهلاك قرية، فقالوا: يا رب إن فيها عبدا صالحا. قال الله: فبه فابدأوا. فقالت الملائكة: ولما يا رب؟ قال: لأن وجهه لم يتمعر إذا رأى منكرا. بل وجاء عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بين الإبهام والتي تليها، يعني بين أصبعيه، كأنه يشير إلى هذه المساحة. فقالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. أخرجه أحمد. بل وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه إلى بعض عماله: أما بعد، فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط، ثم لم ينههم أهل الصلاح بينهم إلا أصابهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده، ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقمات ما قمع أهل الباطل واستخفي فيهم المحارم. أيها الكرام، ألا وإن من نعم الله جل وعلينا في بلادنا أن هيأ لنا حماة لسفينة الفضيلة يدرؤون عنها العقاب بجهدهم وتفانيهم. إنهم أهل الحسبة رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين تحملوا عنا هذه المهمة العظيمة وواصلوا مهمة الأنبياء والرسل. كم دفعوا عن الأمة من شرور ومن إشاعة للفواحش وانتشارها. كم من الشباب والفتيات قد نالوا من خير ما يقومون به وكانوا سببا في نجاتهم من براثن المعاصي والمنكرات. وكم من الأسر كادت أن تهدم وكم من الأسر كادت أن تهدم إلا أن هؤلاء الرجال المخلصين استطاعوا أن يمنعوا ذلك بفضل الله قبل وقوعها. ولهذا السبب وجد جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل التأييد من ولاة الأمر في هذا البلاد، حيث يقول ولي العهد الراحل الأمير نايف رحمه الله: إنه لشرف عظيم لهذه البلاد أمة وقيادة أن فيها الأمر بالمعروف، أو أن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن هذه الدولة التي قامت على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى عهد الملك عبد العزيز رحمهم الله ومن بعده أبناؤه، وهذا أمر قائم وسيظل قائما. ويجب أن يعرف الجميع داخل البلاد وخارجها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن أساسي لدولة الإسلام، وعلى الهيئة واجبات ومسؤوليات في هذا العصر المضطرب، والدولة تعايش هذا الأمر معايشة يجعلها تحافظ على الأسس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه. وحتى تتضح مكانة هذه الطائفة ويعلم فضلها بل وجهودها الجبارة في المحافظة على أمن المجتمع وسلامة أعراض المسلمين وأديانهم، إليكم بعض الأرقام وهي لعام واحد. فقد تم حصر أكثر من 238,000 قضية تتعلق بالتخلف عن صلاة الجماعة